السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن كثير من سلف الحشوية بأن الإرجاء دين الملوك، ويقولون الإرجاء دين يحبه الملوك. أولا يجب أن نعلم بأنه لا يوجد جماعة سمت نفسها المرجئة، هذا وصف أطلقه خصومهم عليهم، وإلا فهم مفكرون وفلاسفة ونقاد. طليعة الفلاسفة المسلمين هم المرجئة الأولى، وقد كانت موجودة حتى في عصر الصحابة، والحسن بن محمد حفيد علي بن أبي طالب كان موصوفا بالإرجاء، وكل المتهمين بالإرجاء، المريشي، أبو بشر المريشي، والجعد والجهم، ومحمد بن كرام ونحوهم، يعني هؤلاء هم قيادات التفكير في الإسلام. وطبعا الإرجاء له أنواع، لكن أشهر أنواع الإرجاء كما يصفه خصومهم، ولا كما قلت لك، هم لا يقرون على أنفسهم بهذا الشيء، هم يقولون نحن ناس عاديون طبيعيون مسلمون، لكننا فهمنا بهذه الطريقة، فجاء الخصوم ووصفوهم بالإرجاء. فماذا يقصدون بالإرجاء؟ يقصدون أنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، أو يفصلون بين العمل والإيمان، وهذا يعني مبالغة وفرية إن شئت أن تقول. يعني لم يثبت عن المرجئة مثلا أنهم يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يسرق، أن يرتكب الجرائم، أن يقتل، أن يفعل ما يشاء، ولا علاقة للإيمان بذلك. لا، ليس هذا هو المقصود. أو أنهم ينفون مثلا الأجر والمثوبة على العمل الصالح، لا، إنما الذي حصل هو أن المرجئة كانوا متوافقين مع الحياة، مع تطوراتها، مع متطلباتها، وكانوا لا يفعلون كثير من الأعمال التي جاء بها النص. كثير من الشرائع لا يكترثون بها نظرا لأن الحياة قد تجاوزتها. فاتهمهم خصومهم بأنهم مرجئة، بأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، يعني هم ادعوا الإيمان ولم يطبقوا مقتضيات الإيمان كما جاء في النصوص. إنما الحقيقة أنهم لم يكونوا يعتقدون بأن تلك الأعمال مطلوبة وضرورية في ذلك الواقع الجديد، فاتهموا بالإرجاء. لكن أنا لا يهمني الوقوف عند ماهية الإرجاء والتفصيل في مذاهبه، إنما أريد أن أتوقف عند هذه العبارة: الإرجاء دين الملوك. طيب، لماذا اتهموا المرجئة بأنهم يوافقون هوى الملوك؟ لأن الملك طبعا والمسؤول السياسي الإداري بحكم منصبه، بحكم مركزه، بحكم مكانته، مهتم بالدنيا، مهتم بالحياة، مهتم بالمصالح، مهتم بالمكاسب. لماذا؟ لأنه مسؤول عنها، هو مسؤول عن حياة الناس، مسؤول عن أمنهم، مسؤول عن قوتهم، مسؤول عن مصالحهم بكل أشكالها. فمن الطبيعي أن تكون نزعته ناحية الدنيا والحياة، تركيزه وذهنه وهمته في صلاح المعيشة. هذا هو واقعه ومنصبه وما يفرضه عليه مركزه، يعني مثل أي إنسان يهتم بوظيفته. المزارع مثلا شغله في إيش؟ في المزرعة، في الحرث، في المطر، في كل ما يتعلق بصلاح مزرعته. فهل يعقل أن تقول بأن مثلا سوق الخضار دين الفلاحين؟ هذا هو الواقع الذي تفرضه عليه وظيفته، أن يهتم بالحياة اللي هو الملك. فالمرجئة كانوا متوافقين مع هذه النزعة ناحية الدنيا، ناحية تعطيل ما انتهى عصره من الشرائع من أجل مصلحة الحياة، فاتهموا بأنهم يوافقون الملوك. فلماذا هذه يعني هذا الحقد على الإداري الملك الرئيس. لماذا لا يريدون تفهم وظيفته والاعتراف بدوره؟ يعني هذه الفكرة ترى ممتدة من ذلك الوقت حتى الآن عند هذا الفكر والتيار الحشوي، يعتبر هذه الوظيفة شتيمة وعار أن يكون الملك اللي هو مسؤول عن حياة الناس مهتما بالحياة، مهتما بالمعاش، باذلا كل ما يستطيع من أجل مصلحة الدولة والحياة والنهضة لأنه المسؤول عنها. لكن هذه مشكلة عند الحشوية، لأن الحياة أصلا سواء اعترفوا أو لم يعترفوا هي عندهم غلطة إلهية، فنحن يعني نتجاوز عن هذه الغلطة ونمشيها لكن ما نهتم بها، يعني لا نعطيها أي اهتمام بل نتركها يعني تذهب ونحن نهتم بالآخر. طبعا هذا في جانب، وإلا في جانب آخر فهم متناقضون، يعني الجهاد والقتال وبذل النفس هذا من أجل إيش؟ أنت تجاهد من أجل أن تكسب. صحيح أنك تدعي بأنك تريد رفع راية الإسلام، لكن أنت في الأخير تريد أن تكسب الدنيا، تكسب أرض، تكسب حياة. عموما الأمر فيه تناقض كبير عندهم. لكن مثل ما قلت لك، يعني تأمل هذه العبارة، الإرجاء دين الملوك، عار يعني أن تكون أنت متوافق مع الملك، مع الرئيس، مع السياسي الذي يهتم بمصلحة الحياة. هذه بدعة شتيمة، وهذا ما كان عليه المرجع القدماء، كانوا يعني يرون عدم صلاحية بعض الشرائع، بعض النصوص، بعض الأوامر الشرعية التي انقضى زمانها والحياة تطلب شيئا جديدا، وهم طليعة المفكرين والفلاسفة المسلمين، وهم الذين هيئوا لمجيء المعتزلة وظهور مذهبهم. وأنا أدعو كل طالب علم أن يعيد النظر في كل شيء جاءنا من المصادر الحشوية، لأن عندهم استبعاد للمضامين السياسية مع حقد أصلا على الحياة. يعني من يتبنى أي مذهب وأي فكرة تتوافق مع الحياة، مع الدولة، مع الملك، هذا متهم ومطعون في نيته مباشرة، قديم أو حديث. التاريخ يحتاج إلى إعادة نظر يعني، وقبل ذلك فهم طبيعة الحياة، فهم طبيعة الحياة. يعني الأنبياء ليسوا إلا مصلحين للحياة، فعملهم وشرائعهم وطروحاتهم متناسقة مع الحياة ومتناسبة معها، ويجب أن تؤدي إلى مصلحتها.